سورة الرعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. هذا هو الدرس الأول في تفسير سورة غافر من كتاب فتح القدير. وسورة غافر هي أول السور المصدرة بحاميم، وأحيانا يسمون هذه السور آل حاميم، آل حاميم يعني أصحاب حاميم، يعني السورة التي تحمل حاميم. وأحيانا يسمونها الحواميم، الحواميم، وإن كان قد كره ذلك بعض السلف منهم محمد بن سيرين رحمه الله، يكرهون قول الحواميم ويفضلون قول آل حاميم. وكان عبد الله بن مسعود يقول آل حاميم، يعني السور المدعوة بحاميم ديباج القرآن. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما إن لكل شيء لبابا ولباب القرآن آل حاميم أو قال الحواميم. قال بعض السلف كان يقال لهذه السور يقال لهن العرائس، يقال لهن العرائس. وعن عبد الله رضي الله عنه قال إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا فمر بأثر غيث، غيث يعني مطر، مر بأثر لمطر يعني في نبات وفي كذا وكذا، فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات فقال عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب وأعجب. فقيل له إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن، وإن مثل هؤلاء الروضات مثل آل حاميم في القرآن. الشاهد أن هذه السور كان الصحابة يعرفون، هذه السور المبدوءة بحاميم كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون ما لها من الفضل. حتى جاء في تفسير ابن كثير أن رجلا رأى أبا الدرداء يبني مسجدا فقال له ما هذا؟ قال أبنيه من أجل آل حاميم. يقصد آل حاميم يعني إيه؟ الصور اللي فيها حاميم. وقد يكون هذا المسجد، ده ابن كثير بعد يعلق على الكلام يقول وقد يكون هذا المسجد الذي بناه أبو الدرداء هو المسجد المنسوب إليه، مسجد أبو الدرداء الموجود داخل قلعة دمشق. قال وقد يكون صيانتها وحفظها، أي حفظ هذه القلعة، ببركته وبركة ما وضع له. فإن هذا الكلام يدل على أن النصر على الأعداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بعض الغزوات إن بيتم الليلة فقولوا حاميم لا ينصرون أو لا تنصرون. هذا الحديث صحح إسناده لابن ابن كثير رحمه الله، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بيتم الليلة، كانوا في غزوة، فقولوا حاميم لا ينصرون، يعني قولوا هذا، قولوا حاميم فلا ينصرون، قلتم ذلك لا ينصرون، فجعله جزاء لقول قولوا هذا فلا ينصرون. إن بيتم الليلة أي بهذا العدو تقولوا حاميم فسيكون النتيجة أنهم لا ينصرون. الشاهد أن لهذه السور بركة ومزيد فضل، وعدد السور المبدوء بحاميم كم سورة؟ نعدوه مع بعض كده. أول سورة حاميم تنزيل الكتاب راح فين؟ لا بشرف الشرع. حاميم أول حاجة سورة غافر، ها بعد غافر فصلت الزخرف. طب ما جواب الترتيب غافر فصلت الشورى الزخرف الدخان الجاثية لا الجاثية الأحقاف سبع صور خلاص كلها بتبدأ بحاميم حروف مقطعة إلا صورة واحدة يزيد عليها حروف أخرى هي الشورى حاميم عين سين قاف هي دي الصور بيسموها آل حاميم وما معنى حاميم حد يعرف بعضهم قال هي اسم من اسماء الله عز وجل وبعضهم قال هي اسماء السور وقال بعضهم هي اسم من اسماء القرآن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم زي ما جاء في حديث الصحيحين حديث ابي هريرة كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان ألف لام ميم السجدة يبقى كأنه عايز يقول إن اسم السورة ألف لام ميم السجدة فقالوا من أسماء السور ولكن الحق في ذلك هو أنه لا يعرف ولا يعلم لا يعلم معناها إلا فهي من المشتبهات وإن المشتبهات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى حاميم نبدأ السورة إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير حاميم كما سمعتم هذه حروف في أوائل السور من المشتبهات التي يعلمها الله سبحانه وتعالى بعض الناس قالوا هي مبتدأ وخبرها تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وبعضهم قال لا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم جملة ابتدائية يعني بدأ بها الكلام تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم القرآن منزل من عند الله ليس بكذب عليه ولا بقول محمد صلى الله عليه وسلم فتنزيل هذا الكتاب القرآن من الله ذي العزة والعلم تنزيل هذا الكتاب من الله أي من عنده سبحانه وتعالى من الله العزيز العليم وقلنا كلمة العزيز من العزة أي الغلبة والقهر فالعزيز الغالب القاهر الذي لا يرام جنابه سبحانه العليم الكثير العلم بخلقه بما يقولون وما يفعلون فهذا تعريف ببعض أسماء الله وصفاته وهذه الأسماء والصفات لها علاقة بموضوع السور في كم اسم الآن وكم صفة غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول وهل هذه أسماء يعني بعض الناس قالوا العزيز العليم طبعا قولا واحدا من الاسماء. هل غافل الذنب اسم، قابل التوب اسم، شديد العقاب اسم، ذي الطول اسم؟ هكذا قال جملة من اهل العلم ان الاسماء المضافة من اسماء الله سبحانه وتعالى. فمن اسماء الله غافل الذنب، ومن اسماء الله قابل التوب، ومن اسماء شديد العقاب. وبعضهم قال لا، ليست من اسماء الله، الاسماء المضافة مش اسماء الله، انما هي صفات لله سبحانه وتعالى، غافل وقابل وشديد العقاب. وبعضهم قال غافل الذنب اسم، لكن قولي وقابل التوب شديد العقاب مش اسماء. قال لك ليه؟ قال لك لان اصل الجملة غافل الذنب وقابل التوب اسماء، لكن شديد العقاب لا. قال ان شديد العقاب معناها عقابه شديد، واخدت ازاي؟ عقابه شديد. ولكن الذي يهمنا في هذا الصدد، احنا بنعرف اسماء الله وصفاته ليه يا جماعة؟ حتى ندعو الله بها، لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. والاسماء كما عرفنا باتفاق اسماء وصفات، كل اسم لله له الصفة سبحانه وتعالى يحملها هذا الاسم، وده اللي سميناه دلالة الايه؟ التضمن. فلما نقول عزيز يعني له العزة، العليم يعني له العلم، واخدين بالكم؟ فاللي همنا في الموضوع في الصدر هو دعاء الله سبحانه وتعالى بذلك، والتوجه اليه باسماء وصفات، فنحفظ هذه الاسماء وهذه الصفات. اما اثبات ذلك يقينا اسماء ام صفات، ما يستطيع احد ان يجزم بشيء من ذلك، ولكن نجزم بانها من الاسماء والصفات جملة. فندعو بها، نقول يا غافر الذنب، يا قابل التوبة، اغفر ذنبي وتقبل توبتي. طلعت اسم وطلعت صفة، انت بتدعو بالاسماء وبتدعو بالايه؟ بالصفات. غافر الذنب لأوليائه وقابل توبته، شديد العقاب لأعدائه. والتوب، كلمة قابل التوب لمصدر بمعنى التوبة، يعني التوبة أو التوبة زي قابل التوبة. وبعض العلماء فنقول مثلا تاب يتوب توبة أو توبا ينصح. وبعض العلماء قال لا، ده التوب جمع توبة، يعني قابل التوبات، فجمع توبة توب أو توبات، هكذا قال فريق من أهل العلم أهل اللغة. فالله غافر الذنب وقابل التوبات. وقيل غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله، وقابل التوب من المشركين، وقابل التوب من المشركين، يتوب المشرك فيتوب الله عز وجل عليه. وشديد العقاب لمن لا يوحده، شديد العقاب لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا وعتى عن أوامر الله تعالى وبغى. وهذه الآيات شبيهة بقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذا كثيرا ما يجد في القرآن، أن يذكر الله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته، ويذكر الصفات فيبدأ باللي فيها مغفرة ورحمة، ويثني باللي فيها عذاب وعقوبة، حتى يتربى الناس على الرجاء والخوف معا. فلا يصلح إنسان ولا يستقيم سلوك إنسان إلا بهذين، تعبد الله سبحانه وتعالى رجاء في أن يرحمك وأن يتوب عليك، وخوفا من أن يعذبك. لكن لبعض الله سبحانه وتعالى بالرجاء وحده يوشك أن يكون من المرجئة، ومن عبده بالخوف وحده يوشك أن يكون من الخوارج. فهؤلاء لما آمنوا بصفات الرجاء وفقط، وبالتالي يفعل الذنوب ويقول لك ربنا غفور رحيم، يا عم اتق الله وهذه ذنوب ومعاصي، ربنا غفور رحيم، لأنه يستحضر وصف الله سبحانه وتعالى بصفات المغفرة والرحمة، وينسى أن الغفور الرحيم هو العزيز القهار، هو سبحانه وتعالى. والعكس تماما، هذا الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف وحده تجده يبدأ يكفر الناس حتى بالذنوب والمعاصي، خلاص هو مش مستحضر صفة القهر والعذاب لله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة والجماعة فيعبدون الله عز وجل رغبا ورهبا خوفا وطمعا. يتربى الإنسان على هذا من سياق القرآن ومن أسلوب القرآن. غافل الذنب وقابل التوبة شديد العقاب، واضح؟ فيجمع بين الاثنين، صفات الرغبة وصفات الرهبة. غافل الذنب سبحانه، وقابل التوبة سبحانه، شديد العقاب سبحانه، ذي الطول. ما معنى أنه ذو طول سبحانه؟ ما معنى الطول؟ الطول، لا الطول مش معناه القدرة، الطول يعني الإنعام والتفضل. فذي الطول يعني ذي الإنعام، التفضل على العباد. وقال مجاهد هو ذو الغنى والسعة، كما قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح النساء، يعني لم يستطع إيه؟ غنى، يعني ما هوش غنى، ما هوش مال، ما عندوش سعة لنكاح النساء. فالطول يعني الغنى والسعة، ذي الطول يعني ذي الإنعام والتفضل، ذي الغنى والسعة. وقيل ذي الطول أي ذي المن، ذي الطول يعني ذي المن سبحانه وتعالى. طب إيه الفرق بين المن والتفضل؟ الله ذو المن يعني ذو التفضل، لا ألا في فرق ما بينهم. فالمن عفو عن ذنب، والتفضل إحسان غير مستحق، يعني هو الإنسان كان ليه ذنب عفى الله عز وجل عنه هذا الذنب، فهذا تفضل من الله، أو هذا منه من الله سبحانه وتعالى. أما التفضل فهو زيادة، يبقى هو مثلا يستحق على الحسنة، على العمل الصالح حسنة يأخذ 10، يبقى ده اسمه إيه؟ تفضل. التسعة دي ليس باستحقاقي، هو يستحق على واحدة واحدة، لكن دي كانت إيه؟ من ذي الطول، من ذي التفضل سبحانه وتعالى. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول ذي الغنى والسعة والمن والعطاء والتفضل، لا إله إلا هو لا نظير له في جميع صفاته، فلا إله غيره ولا رب سواه. إليه المصير يعني المرجع، وذلك يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر بعض أسماء وصفاته ذكر عز وجل توحيده أنه الحقيق بالعبادة. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني قتلت، فهل لي من توبة؟ فقرأ عمر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وقال له اعمل ولا تيأس، وقال له اعمل ولا تيأس. وعند الحافظ أبي نعيم من حديث جعفر بن برقان روى هذا الحديث في سياق طويل، قال فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع، فلما بلغ عمر خبره قال هكذا فاصنعوا. نعمل ايه؟ قال اذا رأيتم اخا لكم زل زلة، اذا شفت واحد غلط وقع زل زلة نعمل ايه؟ قال فسددوه ووثقوه وادعوا الله له ان يتوب ولا تكونوا اعوانا للشيطان عليه. دم رجلك يا ابني، دم رجلك حبيبي، ولا تكونوا اعوانا للشيطان. هاي الكبار، هيبقى الكبار الصغيرين نطلع احنا مؤدبين. اذا رايتم اخا لكم زل زلة فسددوه ووثقوه وادعوا له. يعني ايه سددوه؟ وقفوا جنبه، وقفوا جنبه سددوه، وقفوا معاه ووثقوه، يعني خلوه يفعل ما يفعله الثقات يرجع، وادعوا الله له ان يتوب. شفتوا يا جماعة الفرق بين المسلم الحق وغيره؟ ها مسلمين نص كم النهاردة ما بيصدق يشوف زلة لأخيه عشان يشهر بيه، ها يشهر بيه ويضحه بين الناس. لا، امير المؤمنين بيعلمنا يقول لا، اذا زل اخ لكم زلة فسددوه وقفوا معاه ووروه الصواب ووثقوه وادعوا الله له ان يتوب. يبقى انت في صلاتك وفي غيرها قل يا رب تب على فلان ودي وصح حاله، هذا هو حق اخيك عليك، وهذه هي النصيحة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنص يكون بالقول والعمل. غافر الذنب يبقى الحاجة العزيز العليم العزة والعلم، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول أي الفضل والإنعام، لا إله إلا هو وحدانية الألوهية، إليه المصير وحدانية المرجع. خلي بالك، لا إله إلا هو إليه المصير. هنشوف دلوقتي من الصورة وإحنا ماشيين هتمشي في هذا السياق، هتذكر لك أحوال لمؤمنين والكافرين، يغفر لهؤلاء ويقبل توبتهم ويعذب هؤلاء ويشدد عليهم العقوبة. خلي بالك، ويكون ذا طول وذي إنعام على هذا وهذا، ولكن هؤلاء آمنوا وهؤلاء كفروا. هنمشي في هذا السياق، ستمشي السورة كلها. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. لما رب العزة سبحانه وتعالى بيذكر لنا هذه الصفات وهذه الأسماء له، احنا قلنا ان الأسماء والصفات توجب ما تحمله. يعني توجب ما تحمله، يعني غافر الذنب يعني الذي يغفر ذنوب هؤلاء المخطئين، قابل التوب يعني يقبل توبته، شديد العقاب يعني يعاقبهم، ذي الطول يعني يتفضل عليهم وينعم. خلي بالك، فبيربط وبيبين الصلة بين الله وبين عباده. صلة الله بعباده هي صلة ايه؟ من يغفر ويتوب ويشدد العقوبة وينعم سبحانه وتعالى ويتفضل. الصلة دي في بيان اسماء الله وصفاته لا يدركها كثير ممن يعبدون سواه. في ناس عايشة عقائد خيالية واساطير واوهام في آلهة مزعومة عندهم، ما يعرفون اسماء ربهم ولا صفاته. وهذا حال هذه الفرق الضالة التي جردت هذه الأسماء وجردت هذه الصفات من معانيها، يقول لك غفور بلا مغفرة، رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم. فكين الكلام ده ما نقلناه في العقيدة في الرد على هؤلاء. ولكن أهل السنة والجماعة يربطون العباد بربهم سبحانه وتعالى بأوثق رباط. إيه هو أوثق رباط؟ إنك تعرف أسماء الله وصفاته، وتعرف أنها تستلزم وتوجب ما تحمله هذه الأسماء من الإيه؟ من المعاني. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما معنى الطول يا سيد؟ الإنعام أو الغنى، هو ذو غنى وذو إنعام وتفضل. مين يسمع ثلاثة آيات دولت؟ تفضل يا أخي. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. خلي بالك نفي واستثناء، وإحنا قلنا النفي والاستثناء يفيد إيه يا جماعة؟ يفيد الحصر. طب إيه بيحصل إيه هنا؟ إن الجدال ما يحصل من شيء في هذا الكون إلا من الكافرين. عزيز عليم غافر الذنب قابل التوبة شديد العقاب ذي الطول، الكون كله ينطق بصفاته العليا ويقرر وحدانية الله سبحانه وتعالى، يقرر هذه الصفات لله سبحانه وتعالى والحقائق المسلمة من كل شيء في هذا الكون إلا هؤلاء الكافرين. فالوجود كله يشهد بأنه الله ويخضع له ويذل، وما من أحد يجادل في ذلك إلا الذين كفروا. فهم شذوذ، هم شاذون عن هذا الوجود كله، عن هذا الكون كله. ما يدفع الحق ولا يجادل فيه بعد هذا البيان وظهور الحجة إلا الذين كفروا. طيب إيه الكافرين بالنسبة لهذا الوجود يسوي كام؟ ولا حاجة. لما تحسب الكافرين مش بالنسبة لعدد المؤمنين من البشر، لا، لمن معهم من الملائكة، ما كل واحد معاه ملك على اليمين وملك على الشمال ومن بين يديهم ومن خلفه ملائكة. لما تحسب نسبة هذا إلى من حوله من الملائكة قلة. طب لو نزلتها بقى إلى الوجود كله، كل الدواب وكل المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى وتشهد له بالوحدانية لا إله إلا هو إليه المصير، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. إيه هم بالنسبة لهذه الأجرام وهذه النجوم والكواكب، إيه هم في هذا الكون؟ ولا حاجة، هم أقل من الذر. يقف هؤلاء الضعاف المهازيل ليجادلوا في آيات الله، فرغم أن موقفهم معروف نهايته معروفة لأن المصير إليه، إليه المصير، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فيبين لك ضعف المشركين أمام هذه القوة الهائلة التي يشهد بها كل ما في الوجود. قال الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، هذا معنى. المعنى الثاني أو السبب الثاني في إيراد هذه الآية إن رب العزة بيّن وذكر من القرآن كتاب الله أنزله ليهتدي به في الدين أو ليهتدى به في الدين، فذكر أحوال من يجادل في هذا الكتاب ما يجادل في آيات الله. يبقى إما ذكرت هذه الآية بيان جدال هؤلاء في الكتاب الذي هو تنزيل من العزيز العليم، وإما لبيان أنهم خرجوا وشذوا عن الكون كل الذي يثبت لله عز وجل الوحدانية وما لهم من الأسماء والصفات. ما يجادل يعني ما يخاصم في دفع هذه الآيات وفي تكذيبها إلا الذين كفروا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، والمقصود طبعا الجدال بالباطل، الجدال الذي يريدون به أن يدحضوا الحق، كما قال تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وأما إذا جادل الإنسان ليستوضح الأمر، ليرفع اللبس الذي عنده، ليعرف الراجح من المرجوح والمحكم من المتشابه، ويدفع ما يتعلق به المبطلون من هذه الشبهات ويجادلهم ليدفع شبهاتهم وليرد بهذا الجدال الناس إلى المحكم دون المتشابه، فهذا من أعظم ما نتقرب به إلى الله. شو ليه؟ وجاء في آية أمر بمجادلة الكافرين ولا فيش؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. خلاص؟ نعم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فإحنا مأمورين بمجادلتهم بالتي هي أحسن ليصلوا إلى الحق، لنرد شبهاتهم ونرد أباطيلهم. واضح إخواني؟ فإذا وجادلوا، عشان كده ربطها وجادلوا بالإيه؟ بالباطل. ففي فرق بين المجادلة بالباطل والمجادلة بالإيه؟ بالحق. واحد يجادل لأجل المجادلة ولأجل دفع الحق ولأجل دحض الحجج، هو ده الجدال بالباطل. لكن اللي بيجادل عشان يصل للحق ده اسمه جدال بالإيه؟ بالتي هي أحسن. وجادلوا بالباطل قال ليدحضوا به الحق. ما معنى يدحضوا؟ يزهقوا ويذهبوا، عشان يدحضوه، عشان يجعلوه بعيدا مزويا. يجادلون بالباطل لأجل دحض الحق، لأجل إزالة الحق. وهذه المجادلة يا إخواني جدال الكافرين، ينبغي أن يقابلها أهل العلم بالمجادلة بالتي هي أحسن، كما قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فنحن مأمورون بإظهار الحق وإبرازه وضحض حججهم الباطلة. قال الله عز وجل فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هذه نقطة مهمة جدا ليزل فيها كثير من الناس، انه لما بيشوف اهل الباطل على شيء من الدنيا، دولة متقدمة صناعيا، متقدمة تكنولوجيا، متقدمة في شيء من امور الدنيا، يهن ويضعف الايمان في قلبه. يهن ويضعف ليه؟ الإيمان في قلبي. رب العزة سبحانه وتعالى بيعالج فينا الموضوع ده وبيديك مناعة ضد هذا المرض. يقول فلا يغررك تقلبهم في البلاد. اوعى تغتر ويكون هذا الاغترار بما رأيت هؤلاء يتقلبون في النعيم في الدنيا، اوعى تغتر بذلك وتدخل فيما هم فيه او تلتبس عليك الامور او تشتبه. انتبه، لا يغرك تقلبهم في البلاد. فنهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن ان يغتر بشيء من حظوظهم الدنيوية. لا يغرك ما يفعلونه من التجارة في البلاد، ما يحصلونه من الارباح، ما يجمعونه من الاموال. لماذا؟ لانهم معاقبون عليها عما قليل، وان امهلوا فانهم لا يهملون. خلاص. وقال بعض العلماء لا يغرك تقلبهم في البلاد، يعني لا تغتر بسلامتهم بعد كفرهم. تشوفهم كده ما حصلهمش حاجة، ما هو عايشين ومتقدمين، يبقى اللي بتقولوا مش صح. لا، ومين قال ان عقوبتهم لازم تكون في الدنيا؟ انما اعد لهم هذا العقاب فين؟ في الاخرة. فلا تغرك سلامتهم بعد كفرهم فان عاقبتهم الهلاك، هذا ان بقوا، والا فان كثيرا منهم يهلكون في الدنيا قبل الاخره. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لا يغررك تقلب هؤلاء في النعيم وفي زهره الدنيا، كما قال تعالى في السوره الاخرى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ليه؟ قال متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد. والعاقل دائما ينظر الى المآل ما بينظر الى الحال. عارفين الحال والمآل؟ الحال هو دلوقتي الواقع دلوقتي، ما تنظر الى الحال ولا تنظر الى ايه؟ الى المآل. فالمسلم بيراه يشدد عليه في الدنيا وفي قلة مال وفي قلة وظائف وقلة كذا، يعني هو في عقوبته في الدنيا ايه؟ مش كده؟ ويجد ان الدنيا ما لم توسع عليه، لما بيجد هذا ما بينظر الى الحال انما ينظر الى ايه؟ المآل. طب مآل الكلام ده هنوصل لايه؟ لو صبرت، لو صبرت يشكر عز وجل ان يعجل لك بفرج في الدنيا، وليس هذا المقصود، انما المقصود هو ايه؟ نعيم الاخره. كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. فالعاقل اللي بينظر الى المآل لا ينظر الى الحال، خلاص. ولهذا يعلمنا الله عز وجل هذا المبدأ ويقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر. فتبصش للحال، الحال ما تعرفش هيكون ايه، لكن المآل هو اللي انت دايما بتطمع وتصبو اليه. عايز بعد كده الطالب العاقل اللي بينظر الى المآل ما بينظر الى الحال. الحال دلوقتي ان الشباب بيلعب ويلهو كذا، خلاص هو ده معاهم، لكن المآل بتاعك انك هتكون راكب، المال بتاعك ان امتك هتبقى في الحضيض، المال بتاعك انك هتنزوي امتك في وسط الامم ولا تساوي شيئا. ها؟ لكن بينظر للمال بيجد انه ترك هذا اللهو وترك هذا اللعب وترك هذا النعيم وشدد على نفسه لاجل ان يرتقي ويرتفع وترتفع به امته. فلا يغرك تقلبهم في البلاد، ربنا بيعلمنا المبدأ دوت، ان هؤلاء مهما تقلبوا ومهما ملكوا ما ملكوا ومهما استمتعوا فهم الى هلاك وبوار، ونهاية المعركة معروفة. ان كان ثمت معركة يمكن ان تقوم بين قوة الله سبحانه وتعالى وقوة هؤلاء الضعاف المهازيل. قال الله سبحانه وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وعندك نماذج لذلك. قال كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح. إيش معنى نوح يعني؟ إيش معنى نوح هو اللي ذكر؟ ثم لما كذبت أقوام آخرين؟ لأنه أول من عبد قومه الأصنام، خلي بالك بعد هذا التوحيد الطويل الذي دام قرونا قبلهم، كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح. فقال قوم نوح لأنه أول رسول بعثه الله سبحانه وتعالى ينهى عن عبادة الأوثان. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب. ما معنى الأحزاب؟ جمع ايه؟ جمع حزب. ايه الأحزاب ديت؟ لا ده قال لك أحزاب في كل حول كل نبي بتجد أحزاب من الكفر تضاده، وده معنى مهم جدا، حتى سمى الله سورة بسورة الأحزاب وقال أولئك الأحزاب كذبت قبلهم، ويذكر أقواما. عايز يصل ليك معنى مهم جدا، إن على مر العصور الكفر أحزاب، الكفر إيه؟ أحزاب، سواء في العصر الواحد أو بمجموع عصور، لكن أنا بتكلم دلوقتي على العصر الواحد. ففي كل عصر هتجد أمام أهل الإيمان أحزاب من الكفر، مجموعات، مشارب شتى، كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ورسم حوله خطوط. ها؟ ايه الموضوع؟ قال لك الخط المستقيم ده الطريق المستقيم وهو واحد، لكن اللي حوله ده ايه؟ السبل المتفرقة اللي تودي كلها الى النار، كل هذه الطرق تؤدي الى النار الا هذا الطريق اللي هو الصراط المستقيم اللي هو اوله ادم واخر محمد من الرسل وخلف محمد من اتبعه باحسان الى يوم الدين. وعشان كده ندعو كل يوم وفي كل قراءة وفي كل صلاة وفي كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليه بندعو؟ ليه؟ اشمعنى الدعاء بالذات؟ هو دي قضية الكون، ان في طريق مستقيم يسير عليه الانبياء والرسل والصالحون والشهداء والصديقون واتباع هؤلاء الرسل، وفي طرق اخرى كثيره جدا، يعني غير الاسلام هتلاقي حاجات كثير خالص. شكرا بتوع التعدد، ايه الحاجات اللي غير الاسلام بتجد مسميات ما انزل الله بها من سلطان لا تعد ولا تحصى، لكن الاسلام هو طريق واحد. فنسأل الله أن يهدينا إليه صراطا مستقيما. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، أي وكذبت الأحزاب الذين تحزبوا على الرسل من بعد قوم نوح، من بعدهم يعني من بعد إيه؟ من بعد قوم نوح. تمام، يبقى تتوالت الأمم بعد ذلك كلها تتحزب من بعدهم. وهمت كل أمة لأحزابها برسولهم، يعني هموا به يعني قصدوه. طيب هموا به، قد يكون الهم بالخير وقد يكون الهم بالإيه؟ بالشر. هنا قال هموا به ليه؟ وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أي ليتمكنوا منه فيأخذوه ويحبسوه أو يعذبوه أو يصيبوا منه ما أرادوا من السوء. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وقال بعض أهل العلم ليأخذوه أي ليقتلوه، أخذه يعني قتله، فإن الأخذ يأتي بمعنى الإهلاك، كما قال تعالى ثم أخذتهم فكيف كان نكير، أو فكيف كان عقاب الآية الأخرى. قال فالأخذ قد يرد بمعنى الإيه؟ الإهلاك. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، يعني ليهلكوه ويقتلوه أو يعذبوه أو يحبسوه، كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا، ليه؟ يعني يثبتوك، يعني يحبسوك، يثبتوك يعني يحبسوك، أو هذا شأن كل الأحزاب في كل الأمم السابقة، أن تهم برسولهم ودعاتهم ليأخذوهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وجادلوا بالباطل تاني ليدحضوا به الحق. وجادلوا بالباطل يعني خاصموا رسولهم ليدحضوا، أي ليزيلوا، ليدحضوا به الحق. خلاص، فدحض أو دحض يعني شيء مزلقة، مزلة أقدام، والباطل ضاحض لأنه يزلق ويزول فلا يستقر. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وفي الحديث حديث ابن عباس مرفوعا من أعان باطلا ليدحض به حقا فقد برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله. انتبه، حديث خطير، من أعان باطلا ليدحض به حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. اوعى تعرف ان المسألة دي او الشخص ده على باطل وتقف جنبه، يبرأ منك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فبرئت منهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث. فلا تجادل ابدا بباطل، اعرف الحق والزمه، واعرف الباطل واعرف الباطل واجتنبه، ولا تسدد ولا تقف ولا تؤازر ما تكون مع اهلي باي حال من الاحوال. وجادلوا بالباطل، مجرد مجادلة ليضحضوا الحق، مجرد مجادلة بالباطل لضحض الحق. واحد يقعد يجادل معاه في مسألة شرعية وهو يعلم الحكم فيه، لكن له هوى، وينصر من يضحض الحق ويريد دحره ورده، هذا برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. قارن معايا كده، وهمت كل أمة برسولهم إيه؟ ليأخذوه. فوجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، إيه العقوبة؟ فأخذتهم. الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. الجزاء من جنس العمل. فلما أرادوا أخذ رسولهم أخذهم الله عز وجل بعقابه. فأخذتهم، أخذت هؤلاء المجادلين بالباطل، فكيف كان عقاب؟ أصلها عقابي، عشان تبص الباء عندك عليها إيه؟ تحتها كسرة وما فيش حرف جر قبلها ولا حاجة، لأن أصلها عقابي. فكيف كان عقابي؟ فاكتفى بالكسرة وحذفت الياء عشان هتكون رأس آية، لأنها رأس آية. فكيف كان عقاب، أي فكيف كان عقابي. كيف كان عقاب الله لهؤلاء العذاب؟ هتحتاج انك تراجع الايات والاحاديث الاخرى، هتحتاج انك تطوف في البلاد عشان تشوف مصارع الغابرين السابقين. قال الله عز وجل ان في بيان ان القصة دي مش للي فاتوا بس، مش معركة وانتهت، مش قوم نوح والاحزاب من بعدين ووقفت لغاية النهاردة، لا. قال وكذلك، اي مثل هذا الذي حصل للاحزاب، كذلك، كان التشبيه، وذلك الذي سمعتم من عقوبة هؤلاء الاحزاب الذين حق عليهم عقاب الله عز وجل، كذلك حقت، يعني وجبت وثبتت ولزمت، حقت كلمة ربك اي بالعذاب على الذين كفروا، يعني في كل زمان ومكان. وكذلك كما كان لقوم نوح والاحزاب من بعدهم، كذلك ايضا حقت كلمة ربك بالعذاب على الذين كفروا به سبحانه وتعالى وجدله. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار، بالعلة للتعليل، اي لاجل انهم مستحقون للنار او بانهم اصحاب النار. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، وقعت وقضي الامر وبطل كل جدال. ثم لسه بجدله؟ لا، سبق عليهم القول بالعذاب. اذا المعركة بين الكفر والايمان يا اخواني، بين الحق والباطل، بين الدعاة الى الله الواحد القهار والطغاة الذين يستكبرون في الارض بغير الحق لا تنتهي. معركة قديمة جدا من ايام نوح عليه السلام الى ان يرث الله الارض ومن عليه، وميدانها اوسع من الارض كلها. الموضوع مش كده، الموضوع مش حرب بين ناس في الارض وناس جنبهم في الارض، لا والله، ده القضية قضية حرب هذا الكون كله. الموحد لله سبحانه وتعالى الشاهد له، ولا يجادل الا الذين كفروا. خلي بالك، فالمعركة في الحقيقة غير متكافئة، مين الاكثر، اهل الحق ولا اهل الباطل؟ في الظاهر لنا ان اهل الباطل هم الاكثر، هم الاكثرون في الظاهر لنا، لكن في الحقيقة لمن يشهد بقلبه هذا الكون حوله يعلم ان اهل الحق اكثر. فان معك الملائكة الكرام، ان معك كل الوجود، كل الكون يشهد بان الله هو الواحد القهار سبحانه وتعالى. فإياك أن تشعر بهذه الهزيمة النفسية أنك وحدك، لست والله وحدك، إن الوجود كله يؤمن بالله ويوحد بصحة تعالى، ما استثني من ذلك إلا الذين كفروا وهم في جنب الوجود لا يساوون شيئا، فإن الأرض أطر من عليها لا تساوي جناح بعوضة. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هذه هي القوة التي نستمدها من القرآن يا اخوان، هي دي القوة التي نستمدها من القرآن، استشعارك ان الكون كله معك، ان انت عزيز بالله، قوي بالله، انتبه، غالب بغلبة الله سبحانه وتعالى، غير مهزوم باي حال من الاحوال، فانت منتصر في كل احوالك، حتى لو قتلوك، حتى لو عذبوك ومت على هذا الحق، فلقيت الله واصحابك الجنة وكانوا هم اصحاب النار، يبقى انت انتصرت. فالمعركة عندنا ما بتنتهيش في الدنيا، فالإسلام يمد بصرك ونظرك إلى الأمام، إلى الجنة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالإنسان ما يشعر أبدا بهذه الهزيمة النفسية التي تعيشها الأمة اليوم، وإنما لما بعدت عن القرآن والارتباط بكلام الرحمن القوي العزيز نزعت منها القوة والغلبة والعزة، وصار عندها من الوهم ما عندها اليوم، حتى نصير أو صرنا نرى الشباب يتمسحون في غير الإسلام ويرجون العزة عند هؤلاء، يرجون العزة عند هؤلاء الكافرين، يرجون العزة في دول يزعمون أنها متقدمة، ونسوا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، نسوا أن أهل الكفر في صف وحدهم أمام هذا الكون كله أو كله. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. عندك نماذج. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. واللي شوفهم يفتكر انهم ينتصروا يكونوا. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. كلمة عندك مكتوبة مفتوحة ولا مربوطة؟ طب هي مربوطة ولا مفتوحة؟ كلمة بتبقى تيه مفتوحة ولا تيه مربوطة؟ بتقولي بقى كلمة تيه مفتوحة؟ لما تكتب كلمة تكتب كلمة تيه مربوطة بس بيه؟ لا، عشان هي هو ده رسم المصحف. طب ورسم المصحف جاء هكذا؟ قال لك لا، لان في قراءة وكذلك حقت كلمات ربك. ينفع دي تبقى كلمات ولا ينفعش؟ نحط لها ايه؟ ألف صغير كده زي الخطأ عبد الجلالة مش كده؟ فكان رسم المصحف هذا موافقا للقراءتين، واضح؟ يبقى لما يرسل به الى الامصار تتقري كلمة عند قراءة من يقرأها هكذا، وتقرأ ايه؟ كلمات بنفس الرسم. وكذلك حقت كلمات ربك. وكذلك حقت كلمات ربك قراءة نافع وابن عامر. أما قراءة الجمهور كلمة ربك، واضح؟ أي نعم. وعشان كده هتجد في القراءات بتختلف. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحابنا. يلا كل واحد في دقيقتين يراجع الثلاثة دول بسرعة. احفظ احفظ استغل الوقت. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وفي الذنب وقال الكون شديد لقال الطال لا إله إلا هو إليه المصير. أي جادل في آيات الله الذي قال وغلق نوح في البلاد فأدخل قوم نوح والأحزاب من بعده وأمت كل أمة برسول يقلوا فجدوا برب المحب العقاب فكيف كان عقاب. وكذلك تسمية رب على الذين كفروا الذين كفروا أنهم أصحاب النار. نجيب اول الصورة مع بعض كده من الاول. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا اله الا هو اليه المصير. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم بعده وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم كيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الذين يحملون العرش حملة العرش كم عددهم يا اخواني 8 لانكم تحفظون قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يوم القيامة 8 فهل هم في الدنيا ايضا 8 في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمية بن أبي الصلت ده شاعر صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره فقال والنسر للأخرى وليث مرصد زحل وثور تحت رجل يمينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وهذا الإسناد لهذا الحديث او هذا حديث سنده جيد هكذا يقول ابن كثير يقول هو يقتضي ان حملة العرش اليوم 4 فاذا كانوا يوم القيامة او فاذا كان يوم القيامة كانوا 8 لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال على كلام هذا الشاعر قال لا صدق وهو ما ذكر غير كام 4 قال صدق فهذا يقتضي ان حملة العرش اليوم 4 فاذا كان يوم القيامة كانوا 8 وهذا قول جملة من اهل العلم وهو الراجح الله اعلم الذين يحملون العرش وعرش الرحمن لا يعلم كيف هو الا الله ولا يقال قدره الا الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله كان حول الايه العرش والذين يحملون العرش ومن حوله يعني يحملون العرش ويحملون ما حول العرش فاهمين المعنى يبقى الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربه ومن حول العرش يسبحون بحمد ربه واضحة ولا الذين يحملون العرش ومن حوله؟ يبقى كأن فيه محمولين العرش ومن حول العرش. الصواب هو ايه؟ المعنى الاول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فين المبتدأ؟ الجملة الموصول دي كلها الذين يحملون العرش ومن حوله. فين الخبر؟ يسبحون، مش كده؟ خلاص. هذه الجملة ايه مناسبتها هنا؟ يعني احنا اول حاجة خلي بالك لما قرينا الآية الثلاث آيات الاولى قلنا ده اثبات صفات الله واسمائه واثبات ان الكتاب النازل نازل من عند الله المقصود بهذه الصفات. بعد كده قلنا صلتها باللي قرناه بعد كده الثلاث آيات اللي بعدهم ما يوجد في آيات الله، ان اللي خرج عن هذا الامر المحكم الكلام في الكتاب وفي حق الله ما خرج الا الذين ايه؟ كفروا. عرفنا عقوبتهم هم واشباههم وامثالهم ممن مضى ومن يلحق بهم الى ان تقوم الساعة. ثم بين الله سبحانه وتعالى قال الذين يحملون العرش، هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لكل المؤمنين. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. شو بقى الارتقاء بقى بقلب المسلم والارتقاء بنفسية المسلم. خلي بالك انت في فوق حمل للعرش، عرش الرحمن من فوق سبع سماوات، في فوق هذا الملكوت الهائل من يوافقك على الايمان وتسبيح الله. اذا يبقى الكفار المتطورين حوالين دولة في بعض الدول في جزء من الارض ولا حاجة. الذين يحملون العرش ومن حوله مسبحين لله حامدين مؤمنين به. وصل المعنى ده يا شباب؟ ها شفت الترابط بين الايات؟ الذين يحملون العرش ومن حوله في اعلى الطبقات يضمون الى تسبيحهم لله الايمان به والاستغفار للذين امنوا. لا خلي بالك، فبيربط حقيقة اهل الايمان بحقيقة اعلى لاهل الايمان في الطبقات العلى. اهل السماء الدنيا مثل اهل الارض، مش اهل الارض اليوم، لا لا لا لا، اهل الارض منذ ان خلق الله ادم الى اخر مخلوق. اهل السماء الدنيا قدهم مرتين، والسماء اللي بعدها قد اللي في السماء الدنيا واللي في الارض مرتين، والسماء الثالثة قد كل اللي تحتها مرتين، والسماء الرابعة قد كل اللي تحتها مرتين، والسماء الخامسة قد كل اللي تحتها مرتين، والسادسة قد كل اللي تحتها مرتين، والسبعة كذلك. انت متخيل الكون حوله بملائكته يسبح بحمد الله عز وجل؟ لا، وفوق ذلك الملائكة حملة العرش يسبحون بحمد ربهم. ها ليك انك تتخيل هذا الكلام، الملائكة حملة العرش ده كله تحته، هم من فوق هؤلاء جميعا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. شفت العزة اللي انت فيها؟ يبقى العزة لله ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين فعلا. بس الكلام ده لو كان عندهم ايه؟ ايمان. فانت حقق الايمان هتحقق لك العزة. قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه، دي الاولى، ويؤمنون به، ده رد على الكافرين اهو ده هم معاكم من اهل الايمان. لا ده خلي بالك، ويستغفرون للذين امنوا اللي في الارض. ملائكة اللي حملت عرش الرحمن بيستغفروا لك. تخيل الله اكبر، محمد واحمد حسين وعلي وابراهيم، متخيل الملائكة حملت عرش تستغفر للمؤمنين في الارض؟ يبقى دي تسبيح لقلب كل مؤمن وليس لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وحده. خلاص. الذين يحملون العرش ومن حوله، خلي بالك، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الله أكبر. أهل الأرض، أي نعم، أي من أهل الأرض ممن آمن بالغيب. قيض الله ملائكة مقربين يدعو للمؤمنين بظهر الغيب، ودي من سجايا الملائكة، من صفات الملائكة. وعشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. انت فيك كده من صفات الملائكة، لما يقول اللهم اغفر لأخي أحمد، اللهم يسر له أمره، اللهم اقضي له حاجته، أنا بدعي لأخي أحمد زي الملائكة اللي بتدعو للمؤمنين. هو ده حال أهل الإيمان، يدعو بعضهم لبعض وإن اختلفوا في الجنس، فهؤلاء ملائكة ولا بشر، بيوريك الرابطة القوية اللي بين أهل الإيمان. يبقى ابن نوح، نوح يقول له إنه ليس من أهلك، ورب العزة يربط بينك وبين الملائكة فوق سبع سماوات. وهذا من أهمية إيماننا بالملائكة، استشعار إن هم معاك في هذا الجيش، جيش أهل الإيمان. الذين يحملون العرش ومن حوله يؤمن يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ورب العز سبحانه وتعالى بيّن لك كيف يستغفرون وماذا يقولون. يقولوا إيه؟ ربنا، بقى فين تقدير الكلام؟ يقولون ربنا، شيل اللي إيه؟ لكن دخل على طول على طول في ذكر قولهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. بيقولوا إيه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، ده معنى الجملة. فكلمة رحمة وعلما تمييز محول عن الفاعل، أصلها وسعت رحمتك وسع علمك كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. طب هم كده دعوا للمؤمنين ولا لا؟ لسه. قال لك ده الثناء على الله، مش قلنا الدعاء في دعاء ثناء وفي دعاء مسألة، ادي دعاء الثناء. كأنهم قالوا، خلي بالك احنا نطلب للمؤمنين للذين امنوا نطلب لهم الايه؟ الرحمة. فقالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فبدأوا بذكر الاسم والصفة لله عز وجل التي تتناسب مع طلبتهم، يا رحيم ارحمني، يا عليم علمني، يا تواب تب علي. خلي بالك، فتربط بين الدعاء اللي تدعوه وبين الصفة لله سبحانه وتعالى اللي هي تتعلق بهذا الدعاء. فقالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. خلي بالك، ما بيقدموا على رحمة الله عز وجل شيء. اول حاجة فيستمدون من رحمة الله الذي وسعت كل شيء، خلي بالك، ويحيرون على علم الله الذي وسع كل شيء، ولا يقدمون بين يدي الله بشيء، انما هي رحمته وعلمه منهما يستمدون واليهما يلجؤون. ربنا لانك يا رب رحمتك وسعت كل شيء وعلمك وسع كل شيء، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. تربط يا عم احمد فين احمد؟ بين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، اغفر للذين آمنوا، اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم لأنك شديد العقاب. أول السورة غافر الذنب قابل التوب، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، شديد العقاب، وقهم عذاب الجحيم لأنك شديد العقاب، فاغفر للذين تابوا أوقعوا التوبة عن الذنوب واتبعوا سبيل الله، ها اللي هو دين الإسلام. شفت الارتباط الشرطي له، شرط ان يغفر لهم لمين؟ اللي تتوفى فيهم هذه الصفات، تابوا واتبعوا سبيله. وما هو سبيل الله؟ دين الإسلام. الإسلام ده هو طريق الله، هو سبيل الله عز وجل. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك اي طريقك، وقهم عذاب الجحيم اي احفظهم من عذاب الجحيم. فكأن هذا فيه دعاء ان يصفح الله عز وجل عن المسيئين اذا تابوا وانابوا واقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما امرهم الله به من فعل الخيرات وترك المنكرات. طيب، قالوا بعدها دعاء تالي غريب جدا، قالوا ربنا، خلي بالك، وأدخلهم جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. خلي بالك، أدخلهم معطوف عليهم، على قيهم وأدخلهم، شو ليه؟ طب أمال ليه جاب كلمة ربنا تاني؟ شوف الجملة تبقى عاملة ازاي. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم وادخلهم جنات عدن. لكن قالوا في الوسط ايه؟ ربنا. فوسط هذه الجملة النداءية لقصد المبالغة بالتكرير. يعني عمين يا رب تعالى ما كنت بتلح في دعوة يا رب اغفر لي يا رب ارحم يا رب تتوب علي. شوف لما بتكون تروح في دعاء ايه غير يا رب اغفر لي وارحمني وتوب علي. لما بتكون حريص قوي على كل واحدة من دول يقول يا رب اغفر لي يا رب ارحم يا رب تب علي يا رب ردني اليك. شوف بتكرر كلمة ايه يا رب مع كل واحدة. الملائكة بتعمل كده فبيكرروا. ما قالوش اغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم وادخلهم جنات عدن. مش واحد بيدعي الواحد فيدعوا وخلاص بيعديها. لا لا لا ده بيأكد عليها وحريص عليها. هذا حال الملائكة لما أراد التشبه بهؤلاء الكرام. يبقى انت بتدعو لأخيك مش أداء واجب مش هو دعينال والله دعيت لك. لا لا لا ده فعلا القضية شغلها كنت قلبك عليه وعملت تدعيله ربنا بإلحاح ربنا وادخلهم جنات عدن. خلاص ما انت قلت وقيم عذاب الجحيم وادخلهم جنات عدن ربنا وادخلهم الجحيم. دي حاجة جديدة عايزين نؤكد عليها يا رب انك تدخل هؤلاء الذين امنوا جنات عدن. ما معنى عدن؟ طبعا احنا عدينا على طول كده لان مرت بينا قبل كده. يعني ايه عدن؟ اقامه. فالعدن عدن بالمكان يعني اقام. جنات عدن يعني جنات اقامه دائمه. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم اي التي وعدتهم اياها. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. يبقى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة. فهم دعوا لهم وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. طبعا ايات اللي وعد الله سبحانه وتعالى فيها اهل الايمان بالجنة كثيرة جدا. لا ده اضافوا لها كمان لباء الغريب في الدعاء ومن صالح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم. خلي بالك جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح. فترى من صالح دي متعلقة بالوعد ولا متعلقة بدخول الجنة؟ ثاني ركزوا اللي نام يصحى ناخد راحة خلص. طيب خلي بالك ربنا وادخلهم جنات عدن. شيل كلمة التي وعدتهم ها ومن صلح من ابائهم. يبقى دي متعلقه بالايه؟ بدخول الجنه. يعني ادخل هؤلاء ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم الجنه او جنات عدن. فهمتوني ازاي؟ التفسير الثاني المحتمل التي وعدتهم ادخلهم الجنه التي وعدتهم ووعدت من صلح من ابائهم. لا الاول اولى. الايه دي بتذكرني بآية أخرى في سورة الطور. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الله يجمع الله بينهم وبينهم بين وبين أبيه وبين ولده لتقر بذلك او لتقر بذلك اعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة. ها ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر اعينهم وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل. تخيل ازاي؟ تخيل ازاي؟ الاسرة الواحدة. ان المؤمن اذا دخل الجنة هكذا يقول سعيد بن جبير سأل عن أبيه وابنه أينهم وأخيه أينهم فيقال إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل فيقول إني إنما عملت لي ولهم إني إنما عملت يعني بيفعلهم فيلحقون به في الدرجة. وتلا سعيد ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال مطرف ابن عبد الله انصح عباد الله للمؤمنين الملائكة. يعني انصحهم لهم يعني الحارسين على مصلحتهم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. قال واغش عبادي للمؤمنين الشياطين. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح، ودي قراءة الجمهور وفي قراءة ابن ابي عليا من صلح. ربنا ويدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم. ذرياتهم ياء بعد الياء ايه؟ الف ولا تاء؟ تاء وعمل الف صغيرة كده مش كده؟ لان في قراءة وذريتهم خلاص، لكن قراءة الجمهور عندنا وذرياتهم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ومن صلوح ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. طيب قالوا بعدها لسه بيدعو للمؤمنين، شوف ثلاث آيات متتالية. وقهم السيئات. السيئات جمع سيئة، والمقصود هنا قهم عقوبة السيئات، قهم جزاء السيئات، ففي محذوف مقدر هنا. او قهم السيئات، خلي بالك، وقهم السيئات يعني جنبهم فعل السيئات التي توجب لهم عقابا، او قهم السيئات من يسوء ساء سيئة، يعني ما يسوءهم من العذاب في الآخر. وقهم السيئات اما ما يسوءهم واما العقوبات، يعني عقوبة السيئات، واما السيئات يعني جنبهم فعل السيئات. ومن تقي السيئات يومئذ يبقى التفسير الاخير ده ما ينفعش عشان باقي الدعاء. ومن تقي السيئات، ده ينفع التفسير الاولاني اللي هو العقوبات. ومن تقي السيئات يومئذ يعني يوم القيامة فقد رحمته. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ان ربنا سبحانه وتعالى يقيك سوء العذاب يوم القيامة، هذا هو الظفر الذي لا ظفر بعده ولا مثله. وقهم السيئات، خلي بالك، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذه الدعوة التي دعا بها الملائكة بعد ان دعوا لهم بادخالهم الجنة تلفتنا الى الركيزة الاولى في هذا الموقف الشديد العصيب يوم القيامة. فالسيئات هي التي توبق اصحابها في الاخرة والتي توردهم مولد التهلكة، فهم يقولون وقيهم السيئات. فاذا وقى الله عباده المؤمنين منها وقاهم نتائجها وعواقبها، وهذه الرحمة في ذلك الموقف، وذلك هو الفوز العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وذلك هو الفوز العظيم. اسئله قبل ما اسال؟ اتفضل. الايات اللي احسن الايه يعني يطلب الدعاء من الملائكه قال ربكم بالحق والله سوف يحكم بالحق فيكم صرف الذين تابوا هذا وعد من الله سبحانه وتعالى انه سوف يتوب عليهم فما الدعاء هنا؟ ازاي؟ انت تهدم كده اصلا محمد. احنا عندنا ان كل شيء مقدر ومكتوب، يبقى انت تقول ليه ادعو؟ ما هو مقدر ومكتوب. ها؟ يبقى قال رب يحكم بالحق. ايوه هو يحكم بالحق. ايوه وهذا مكتوب عنده انه يحكم بالحق. نعرف احنا ما ندعوش ان يحكم بالحق؟ لا طبعا. احنا بندعو بالامر ونعلم ان هذا مقدر عند الله سبحانه وتعالى. الدعاء وما يترتب عليه كلاهما مقدر مكتوب، هي نفسها نفس المساله. ها؟ فهل معنى هذا ما انا معروف ان ربنا سبحانه وتعالى لو كتب لي شفاء بعد هذا المرض ما كان مدعوش ان ربنا يشفيني من هذا المرض؟ لا طبعا، ده اصل عندنا. طيب اسئله حدا اتفضل. اخر وترى ما يجدح حياتينا من حول العرش. جزاك الله خير. ربط من الصور بعضها وبعض. طبعا الشوكاني لو سمعك مش هيسكت لك، يعني يقول لك في ناس عايزه تربط بين الصور بعضها وبعض. ها؟ وشايف ان ده يعني ربط مش محل، ودي حاجه ودي حاجه. طبعا تناسب الصور قال به كثير من العلماء. طيب حد عنده سؤال تاني؟ اتفضل. انا حديث ان انت قلت ان يحمل العرش الرحمن الواد في الدنيا قبل يوم القيامه اربعه. سمعت المقوله لحذيفه ان الله لما خلق الخلق جعل تسعه اعشار الخلق من الملائكه وعشر الباقي سائر الخلق، وكان جزء الملائكه تسعه اعشار حمله العرش والعشر الباقي سائر الملائكه. دي قريتها في كتاب الشيخ محمد جمال. يراجع الحديث نشوف صحه الحديث اولا بعدين نجمع منه. مش حديث، مقوله لحذيفه من الملائكه. ما هو اسمه حديث، اسمه حديث موقوف. حد عنده سؤال؟ طيب أسئلة. ما معنى الكلمات التالية؟ الطول. الطول. عدم السيئات يدحض السؤال الثاني. ما يدل على المعاني التالية. اذكر من الآيات ما يدل على المعاني التالية. تقرير التوحيد والبعث والجزاء. فين دي؟ إليه المصير. جدع. بيان عظمة الرب تعالى المتجلية في أسمائه وصفاته. العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة. عظمة الرب المتجلية في أسمائه وصفاته. هوان الدنيا على الله. فالكافر يمتع فيها كيف شاء وليس له في الآخرة من خلاق. هوان الدنيا على الله. فالكافر يمتع فيها كيف شاء سبحانه وليس له في الآخرة من خلاق. والله يمهل ولا يهمل. لا اخبار اللي بالكم مش اثبات صفه الله في الليل. كذبت قبلهم او نوح والعزم وتمشي اللي قبلها. ترابط اهل الايمان وان اختلفت اجناسهم. فين دي؟ دعاء الملائكة. فضل قول سبحان الله وبحمده. فضل قول سبحان الله وبحمده. الملائكة نفسها سبحان الله وبحمده يسبحون بحمد ربهم. فما يفوتك شيء انك تقول سبحان الله وبحمده كل صباح ومساء على اقل ما يسمع. بشرى للمؤمنين بأن الله يجمعهم بآبائهم وأزواجهم وذريتهم في الجنة. نكتفي بهذا القدر قبل أن نمشي. خليكم لسه ده في جوائز حاجات كتير. اللي امتحنوا معانا سورة الزمر جزاهم الله خيرا 25 رجلا وامرأة، والمرة دي الرجال متفوقين على النساء، وهم قوامون بحاجات تانية، لكن دايما النساء كانوا متفوقات عليهم. اليوم او في هذه المرة الستة الاوائل رجال. دكتور محمد حسن سرحان، تفضل تاخذ جائزتك ان شاء الله. في المقام جزاك الله خيرا. هو البراء بلال مش هنديله الجايزة. ما في بس مش هدايا او حاجة واحدة بس تبيع واحدة بس في ناس كتير بس. طيب اخونا بلال هو واضع الامتحان، فينفعش نديله جايزة. هنقول له جزاك الله خير عبر الامتحان او نديله جايزة عشان حط امتحان. اتفضل يعني جزاك الله خير. امجد عاطف فين ابقى؟ جزاك الله خير، تعال خد جايزتك نستمتع بحياتك. جزاك الله خير. محمد حسام الدين، اسمه محمد فين؟ دكاترة مكتسحين النار. ضع بصمتك. ابو محمد عبد الحميد شيخ الحميد رفقا بالقوارير. ابو محمد جائزة كتاب رفقا بالقوارير. الاخ محمد هشام صالح. دكتور محمد بقول لك الدكاترة النهاردة مكتشفين. كتاب قل مع الكون لا اله الا الله. السابعة ام عبد الله بنت مسعد. هبقى احمد تديهم الجايز دي. ماشي خدها. ماشي ده محمد اسماعيل جودة. محمد اسماعيل جودة مجموعة رسائل انطلق نحو القمة، كيف تغري نفسك نحو المعالي، دليلك للسعادة النفسية الجدية طريق الخيرية. الاخ احمد عبد الفتاح خير الجيران. يا انت ليه تاخرت مباشر يا احمد؟ الاول مره فات اللي جرالك شد حيلك. مجموعة الرسائل دي خير جيران جاري عاملينها الجماعة في دار الوطن او مدار الوطن عشان تهدي جارك، ففيها اربع رسائل: كيف ترعى حق جارك، 10 طرق لكسب الجيران، 130 فكرة في تربية الصغار، جوانب التميز في بيت المسلم. احنا مفروض فعلا نحرص على الموضوع ده. جارك انت ما بتتكلموش عليه، اللي بعت له دول الجيل شايفين اللفه الصغيره دي فيها اربع رسائل، كل واحده منها بتتكلم في جانب: واحد في التربيه، واحد في الجيران، واحد في كذا. الرساله ما بتساويش 50 جنيه على بعضها. فيعني اذا كنت مطالب انك تهدي لجيرانك مرقه وطعام فهذا خير من ذلك. خلاص. الاخ احمد عبده، فين احمد؟ فين اهو، اتفضل. وليد محمد عزت، وليد محمد عزت، شيخ وليد جزاك الله خير. باسم فتحي، اخ باسم فين؟ مشفناهوش النهارده، طلعته البهيه. فين باسم؟ ها مش موجود. مين من حبيبه وقريبه وجاره؟ احمد، تاخد له ايه؟ خد له سواك. محسن، حج محسن، سيد احمد، ماذا نفعل اذا داهم العدو ديارنا؟ شوف هتعمل ايه. طيب اخدت الهديه بتاعت البنت ولا لا؟ خلاص خد ديت. ام سعد كانت بعت الاجنده ديت، تحلى فيها تقريبا، فادي الاجنده بتاعتها اديها لها. طب تعالى استنى، خد ورقه النساء. صح. طيب ورقه الاجابه طبعا امتحنوا 25 واحد، وده عدد لا باس به، بس احنا متفقين اكثر من كده. خلاص. دكتور محمد ورقه تهيت. ابو بلال جيب ورقه. امجد خد الورقه دي يا عم امجد. محمد حسام خد له ورقتك معاك. ابو محمد شهاب حميد خد اهيت ورد بيها العم اكبر. محمد هشام صالح تديها لمحمد وراك، دي هتديها للاخت اللي ليها الجايزه اللي فوق، دي ورقتها تديها له. محمد اسماعيل فين؟ محمد خد وراك. احمد عبد الفتاح وراك. احمد عبده اديها لعمك احمد هناك. وليد محمد عزت مع السواق اللي باسم. حاج محسن خد بقى معاك النساء: ام انس والاء، علي محمد، السيد علي، فين اخ علي؟ حاج محمد ثروت من ورا. خد دي للنساء، امسك. خد محمد عادل مع الحاج ثروت، قاعدين ورا هما الاثنين. ام نبيل، السيد عامر، السيد خد معاك هما الثلاثه بتوع حي الزهور. محمد ابراهيم عبد الله، مين محمد ابراهيم عبد الله؟ محمد ابراهيم عبد الله. طب وحيد عبد الرازق، اين وحيد؟ خذ يا وحيد. حسيني حسن المغاوري، حسيني فين؟ حسين حسن المغاوري، شد حيلك حسين. احمد خذ ورقه تاني، خد دي لام نبيل مع النساء، مع ورق النساء. روح بقى دي ورق النساء. قبل ما نمشي يا اخوانا، فين المجموعات؟ احنا عايزين نقسم المجموعات، عايزين يبقى في تنافس بين المجموعات. فين باسم؟ ما جاش برضك؟ نخليها بكره لما يكون باسم موجود يوم الثلاث. طيب يوم الثلاث كل مجموعه عايزه تكون مع بعضها يجيبوا اسمهم في ورق. مش عايزين اي حد يبقى معاه، تبقى معاه في المجموعه، فاحنا اللي هنقسم المجموعه ان شاء الله. لكن لو في مجموعه عايزه تكون مع بعضها يوم الثلاثاء يجيبوا اسمهم في ورق. عايزين بقى المجموعه دي احنا نكون مع بعض. لو مفيش مجموعه عايزه تكون مع بعضها خلاص هنقسمهم كده عشوائي، كل مجموعه مع بعضها ان شاء الله تعالى. لان هيبقى في رحلات للمجموعات وفي شغل بقى، ورحلات اصلا مش عمره يعني. طيب حد عنده اي سؤال يا شباب؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله تعالى الجمعية. عندنا الجمعية. الجمعية.